بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتغير الإضافات ممكن. كان الكلام حول العلم الأزلي، وأن علم الله تعالى علم حضوري بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي، محيط بالأشياء أزلا وأبدا، وأن هذا العلم عين ذاته الأحدية المطلقة، وأنه يعلم بالأشياء في مقام ذاته علما تفصيليا لا إجمال فيه، علما تفصيليا لا غموض فيه، وهو ما يعبر عنه أحيانا في كلمات الفلاسفة والحكماء بمصطلح العناية الأزلية أو العناية الإلهية، عناية الواجب علم ذاتي، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذات، والعلم في مقام الذات هو عين الذات الأحدية. وإنما الاختلاف بين العالم والمعلوم بالاعتبار، التغاير اعتباري، لأن مفهوم العالم غير مفهوم المعلوم، فلا إشكال من جهة التغاير الاعتباري لكي يصح الحمل كما قالوا في المنطق. هناك اتحاد ما واختلاف ما، اتحاد من جهة واختلاف، لأنه لا يصح إسناد الشيء إلى نفسه، زيد زيد إضافة الشيء إلى نفسه، فهذا التغاير اعتباري مفهوما وتصورا. حينما نقول بكثرة الصفات وتعدد الصفات فإنه في مقام التصور الذهني والمفهوم الذهني، ولا يستدعي ذلك تعدد المصداق. عينية الوحدة للوجود مشهودة عند أولي الشهود. الوجود يساوق الوحدة، هذا في مبحث الوحدة والكثرة في الصفحة 38 من تحفة الحكيم، يقول المحقق الأصفهاني: العينية يعني اتحاد المصداقي، أكو اتحاد مفهومي اللي عبر عنه في المنطق الحمل الأولي، أكو اتحاد مصداقي اللي هو عبر عنه بالحمل الشائع الصناعي المتداول في الصناعات والفنون والعلوم. زيد قائم يعني خارجا مصداقا. عينية الوحدة للوجود، ما مر عليك في الفلسفة برهان الملازمات العامة، تلازم أحد الأمرين مع الآخر، الوحدة مساوقة يعني ملازمة خارجا للوجود، الوجود يساوق الأصالة، يساوق الفعلية، لأن الشيء إذا لم يكن بالفعل ليس بموجود. عينية الوحدة للوجود مشهودة عند أولي الشهود، بس هذا مو الشاهد الآن في الكلام، فهي تدور حيث ما يدور لأصالة الوجود، ولا يساوي النور نور إلا النور، ولا تنافي وحدة الهوية. هذا هو الشاهد، اتحاد المصداقي، اتحاد في المصداق، صفاته عين ذاته، عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو حي لآخره. ولا تنافي وحدة الهوية، الهوية هنا المراد الوجود المصداق العيني. تعدد المفهوم للماهية، أكو مفاهيم فلسفية، مفهوم العلم، مفهوم الوجود، مفهوم الإمكان، مفهوم الوجوب، هذه مفاهيم فلسفية، معان فلسفية، وليست مفاهيم ماهوية كالإنسان والحيوان والناطق، مفاهيم ماهوية جنس فاصل وخاصة وعرض عام. المفاهيم الفلسفية تعاريفها دورية، تعاريفها لفظية، بشرح اللفظ، بإبدال لفظ مكان لفظ آخر، الأسد والغضنفر وحيدر والليث، كل هذه عباراتنا شتى وحسنك واحد. وليس للوجود حد ماهوي، موجود هذا في أول تحفة الحكيم، كنا نكرر هذا البيت في درس بداية الحكمة، وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فها هنا يقول ولا تنافي وحدة الهوية. طبعا هوية من الهوى سواء نقطع الشارع إن أنا هو نقول هو هو ولا تنافي بس يقول وين الهوية كسر الله. ولا تنافي وحدة الهوية أو الهوية شنه تعدد المفهوم مفهوم عالم غير مفهوم قادر مفهوم قادر غير مفهوم حي تعدد المفاهيم تصورا وليس مصداقا وخارجا وعينا. ولا ينافي وحدة الهوية تعدد المفهوم للماهية إشارة إلى أن المفاهيم الماهوية مسار الكثرة مسار البينونة والعزلة الذاتية لأن كل مفهوم ماهوي غير المفهوم الآخر ماهيات متباينات مسار الكثرة مسار غبار الكثرة. الوجود مدار الوحدة لو لم يؤصل وحدة ما حصلت لا يمكن حمل المباين على المباين. إذن ما هو ملاك الحمل الوجود لأنه معنى شنه معنى الاتحاد الحمل معناه الاتحاد إما مفهوما وإما خارجا ومصداقا. لو لم يؤصل هناك في أصالة الوجود من البراهين قال لو لم يؤصل وحدة ما حصلت لأنه لا يمكن حمل المباين على المباين والماهيات متباينة على الفرض. لو لم يؤصل وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتت غير الوجود يعني الماهية. فهني يشير لها المطلب يعني ضرب عصفورين بحجر واحد في شطر. ولا تنافي وحدة الهوية تعدد المفهوم يعني المفهوم الفلسفي المعاني الفلسفية وجوب وجود إمكان علم قدرة مفاهيم فلسفية. ولا تنافي وحدة الهوية تعدد المفهوم الماهية. تتغير الإضافات ممكن إشارة إلى أنه تغير المعلوم وقع العلم منه على المعلوم على المخلوق على الموجود خارجا صفات الفعلية. تغير الإضافات تغير المعلوم لا ينافي تغير العلم في ذاته تعالى. فتغير الإضافات ممكن والتغاير اعتباري. قال وهذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه بالجزئيات. نحن أثبتنا طبعا أكو في كل مسألة حد أوسط في الاستدلال في كل قضية حد أوسط. فتارة نثبت العلم التفصيلي بالأشياء في مقام الذات لأنه فاعل بالتجلي وتارى لأنه صرف الوجود. هذا الحد الأوسط في الاستدلال صرف الوجود لا يشذ عنه كمال وجودي والعلم كمال إذن لا يشد عنه واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. وعندنا تارى برهان آخر اللي قال والأخير عام وهو العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول لأن برهان تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته غاية ما يفيد علمه يفيد شنه علمه بالمجردات من الممكنات من المخلوقات من الملائكة المقربين من روح القدس من عالم الملكوت على المجردات النفس العقل. أما كيف نثبت علمه بالجزئيات المادية المتغيرة بما هي متغيرة لأن المانع قال من التعقل هو المادة هو الهيولة. احنا قلنا عندنا جوابين جواب فلسفي عقلي وجواب قرآني والقرآن متواتر يفيد القرآن علمه تعالى بكل شيء علما تفصيليا. هذا القرآن متواتر ودليل قطعي ولكنه دليل سمعي علم الكلام دليل عقلي تارة ودليل سمعي تارة أخرى. لا يقال هذه مصادرة إلى الآن يعني ما بحثنا في النبوة لا احنا هذه يعني على فرض يعني أنه بعد إثبات ولهم حتى في المسائل التوحيد يتكلموا بمسائل دينية وشرعية وروايات وأحاديث فلا يقال هذه مصادرة على المطلوب واستدلال دوري. عندنا هذا الاستدلال العلم بالعلة وهو علة العلل علة الممكنات وكل شيء ممكن فراجع إلى ذاته تعالى وإلى فعله العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. هذا يفيد علمه تعالى بكل شيء أعم من أن يكون ماديا أو مجردا ثابتا أو جزئيا متغيرا. وتغير الإضافات ممكن. طبعا أشرنا أكثر من ساعة لعله في الدرس السابق، ولا يستدعي العلم عنده صورا مغايرة للمعلومات، أنه ليس بمعنى العناء الخاص لدى المشاء أنه صور مرتسمة وحالة في ذاته، لأن الصورة المرتسمة الصورة الذهنية فرع وجود عيني، الوجود الذهني فرع الوجود، فهذا معنى وجود الأشياء من الأزل، وهذا ينافي التوحيد وينافي وحدة واجب الوجود والقديم ذاتا. فقال ولا يستدعي العلم بالأشياء في مقام الذات، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذاتي، هذا لا يستدعي صورا مرتسمة مغايرة للمعلومات عنده. هذه من التحقيقات محقق الطوسي والحكيم القدوسي السهروردي كذلك، اللي سموه الفاعل بالرضا. وتغير الإضافات ممكن، هذا جواب عن اعتراض الحكماء فلاسفة القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية المتغيرة من حيث هي متغيرة. قالوا لأن العلم تابع للمعلوم، فإذا تغير المعلوم تغير العلم. هذا معنى علم اكتسابي، هذا معنى علم حصولي، هذا معنى علم انفعالي. وقد فرضنا أن علمه حضوري لا حصولي ارتسامي، فعلي اكتف لا انفعالي بسف، إفاضي إشراقي. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، هذه المقدمة نقبلها احنا لما نقبلها. تغير المعلوم لا يستدعي تغير العلم، لا يستدعي. تقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، نقول هذه على إطلاقها ليست بتامة، وإلا لانتفت المطابقة بين العالم والمعلوم، صار سفسطة سد باب المعرفة، لأنه لابد من المطابقة بين العلم والمعلوم، المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، لأن هذا هو معنى العلم ومعنى الكاشفية، الخاصية الكاشفية التكوينية في العلم. لكن الجزئيات الزمانية متغيرة. إذن هذا القياس الاستثنائي، فلو كانت معلومة لله، اسم كانت شنو؟ الجزئيات الزمانية، أمور المادية الزمكانية زي ما عبروها الأيام، الزمكان عالم الزمكان. فلو كانت الزمكانية أو الأمور الزمانية المكانية معلومة لله تعالى لازم، يقول لازم تغير علمه تعالى باعتبار شنه؟ بأن اعتبار أن العلم تابع للمعلوم، والتغير في علم الله تعالى محال. فإذا كان التغير في علمه محال، ليش محال؟ لأن ينافي وجوب وجوده، ينافي قدمه الذاتي، إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع معناه من الأزلية. في خطبة نهج البلاغة تفاوتت ذاته، تتغير نطفة علقة مضغة، يعني في صيرورة، في خروج من قوة إلى الفعل، فمن الذي يخرجه من القوة إلى الفعل؟ ما صار واجب الوجود، صح لا؟ لوازم وتوالي فاسدة. إذن لتفاوتت، يعني تغيرت ذاته من يكتسب علم، وهذا خلاف أن الواجب بالذات واجب الوجود. شنو واجب الوجود؟ يعني واجب في العلم، علم مطلق لا نقص فيه لا جهل فيه لا غموض فيه. وهذا التغير حتى بنسبة واحد في كذا كذا، ما أعرف هذه الأرقام للتريليون والماذا يسموها، حتى هذه النسبة هي تغير، فلسفيا، لأن احنا في الدقة العقلية نتكلم، والدقة الفلسفية مو بالدقة العرفية مع الفقه، تغير التقدير والتغير الحس، نتكلم دقة فلسفية. فهذا تغير طفيف ينافي وجوب الوجود وينافي ويصطدم مع قاعدة أن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات، علما قدرة حياة كمالا وجودا. إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه. في نهج البلاغة يقول لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو إجراه ويعود فيما هو ابتدى. إذن يعني لو تغير، لو جرت حركة، الحركة لأنها معناها التغير، الحركة اللي هي movement معناها التغير، motion تغير تدريجي، هذا معنى الحركة، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، تغير حركة صيرورة، كل معنى واحد فلسفيا. إذن لتفاوتت ذاته، تفاوت تغير، وتجزأ كنه، ما صار بسيط، صار مركب، نطفة علقة مضغة إلى صيرورة. إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه، وامتنع معناه من الأزلية، إذا ما صار هو أزلي الوجود، وإنما صار في صيرورة، في حدوث، في صيرورة. والتغير في علم الله تعالى محال. فعلى هذا الأساس هذا الاعتراض يريد أن ينفي علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة الزمانية بما هي متغيرة زمانية. وهذه من التهم الموجهة للفلاسفة، وهي نفي علم الله تعالى بالجزئيات، لأنهم سمعوا من ابن سينا والفلاسفة يقولوا، بينا في بداية الحلقة تفصيلا، أن علمه على نحو كلي، يعني هم يريدون من الكلي يعني الثبوت، أن العلم تغير المعلوم لا يستدعي تغير العلم عنده، فعبروا بهذا التعبير أنه علم على نحو كلي يعني ثابت يعني غير متغير ولو تغير المعلوم في الخارج. فهذه من التهم، غير مسألة القول بقدم العالم، هذه من التهم الموجهة للفلاسفة والطعون على الفلاسفة، وهي نفي علمه تعالى بالجزئيات، بينما القرآن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. ما تقرأ هذه الآية ليلين صلاة الغفيلة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بس احنا نبغى بعدهم قبل سالفة الكتاب المبين، لأن هذا الكتاب المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وصادر أول وعالم عاقل والعالم القضاء المحتوم واللوح المحتوم. نتكلم احنا مع السهروردي في إثبات علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد وقبل خلق اللوح والقلم، وحديث السلسلة الذهبية عن اللوح والقلم، وهاي لا إله إلا الله حصني واضحة. فهذا اللي نسميه احنا علم العناية الأزلية، وعناية الواجب علم ذاتي، علم ذاتي لا علم فعلي، علم في مقام الذات لا في مقام الفعل، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذاتي. وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات، يعني في المعلوم بالتبع لا في المعلوم بالذات، المعلوم بالذات الذي هو علمه تعالى بعد بذاته وبما سواه في مقام ذاته الذي هو عين ذاته لعينية الصفات مع الذات، الصفات الذاتية عين الذات. أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها، لما يقول قادر على كل مقدور، تتغير نسبتها وإضافتها، عطف تفسير نسبتها يعني إضافتها، يعني علاقة قائمة بطرفين لكنها فلسفيا تسمى إضافة إشراقية لا إضافة شنه مقولية. الإضافة المقولية مقولة الكم والكيف والأين والمتى، من ضمنها مقولة الإضافة، طرف مع طرف، فوقية وتحتية، يسموها إضافة مقولية، وهي متعارفة في الفلسفة. أكو اصطلاح يسموه الإضافة الإشراقية في الحكمة المتعالية، وهو قيام المعلول بعلته قياما صدوريا. يعني قبل ما تفيض العلة وجود المعلول ليس هناك إلا طرف واحد لا طرفين، وهو وجود العلة، فلم يجوز تعدد الحيثية، تسمى إضافة إشراقية، إفاضة وجود المعلول من ذات العلة، إضافة إشراقية مقابل الإضافة شنو؟ المقولية، مقولة الإضافة. الكم والكيف والإضافة ماكو. شلون ما إضافة إشراقية؟ مثال الصورة الذهنية التي تبدعها النفس، سموها هذه الصورة معلول، إضافة إشراقية، المعلول قائم بعلته قيام صدوري لا قيام حلولي، المعلول مو حال في ذات العلة، صادر عن ذات العلة. العلة إضافة إشراقية أفاضت وجوده، المعلول معنى حرفي، مر عليك المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، معنى حرفي بالنسبة إلى علته وبرحمتك تعلقي. فهذه تسمى إضافة إشراقية، علاقة إشراقية، العلة تفيض وجود المعلول بعد أن لم يكن شيئا مذكورا كان عدم، بينما الإضافة المقولية أوردي موجود طرف ألف موجود طرف باء، فقط بينهم علاقة نسبة ريليشن زي ما يعبروا رياضية، هذا فوق وهذا تحت وهذا يمين وهذا يسار. أما الإضافة الإشراقية هو صدور المعلول من ذات العلة وقيام المعلول بذات العلة بوجود العلة قيام صدوري، إضافة إشراقية، إشراق، فلسفة الإشراق وحكمة الإشراق. فإذا التغير هنا إنما هو في الإضافات، لكن مش الإضافة المقولية على الآراء السائدة في الحكمة في الفلسفة المشائية. احنا عمقنا المطلب، يعني أضفنا مصطلح جديد وهو مصطلح الإضافة الإشراقية للإضافة المقولية التي تستدعي وجود طرفين، وطرف واحد أفاض وجود المعلول، العلة أفاضت وجود المعلول، فوجود المعلول بالنسبة إلى علته معنى حرفي. مر عليك في التحفة السنية، من أول التحفة السنية يقولوا الحرف شنو هو؟ معنى قائم في غيره، ليس له معنى في نفسه، معناه في غيره، وجوده في غيره، بينما الاسم قائم بذاته، معنى اسمي، أكو معنى اسمي أكو معنى حرفي. فالمعاليل يعني أنا وأنت وعالم الإمكان بالنسبة إلى واجب الوجود معان حرفية، كنا حروفا عاليات في الأزل متعلقات في ذراء على القلى، معان حرفية، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات الأحدية ذات العالم، ولا في الصفات الحقيقية، يعني عالم بغيره صفة حقيقية ذات إضافة، عالم بذاته صفة حقيقية ليست بذات إضافة يعني إلى طرف، وأكو صفة حقيقية لكن ذات إضافة، علمه صفة حقيقية بغيره ذات إضافة. زين بغيره هذا الغير لازم يكون موجود already؟ نقول لا، ليس بالضرورة أن يكون موجودا، فهو عالم بالأشياء قبل الإيجاد علما أزليا، فهذا معنى. ولا في الصفات الحقيقية كالعلم وكالقدرة، قادر على كل مقدور، القدرة صفة ذاتية لكن قادر على غيره وعلى كل شيء، صفة حقيقية القدرة ذات إضافة إلى الغير، بس هذه الإضافة نسميها إشراقية. أن التغير هنا طبعا هذا مطلب عميق تفهم منه سر لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين الأمرين، علاقة الممكنات هي معان حرفية بالنسبة إلى الواجب، هو معنى اسمي، أنت وجود رابط هو وجود مستقل، أنت معنى حرفي وهو الحي القيوم، تفهم معنى الآيات جيدا، وعنت الوجوه للحي القيوم، كل ما في نهج البلاغة هذا المعنى، كل قائم في سواه معلول، كل قائم في سواه يعني عالم الامكانات معلول، وهو الأحد لا بتأويل عدد. أن التغير هنا هذه معاني فلسفية، معاني دقية عقلية. واحد يقول لي أنا ما أفهم هالأشياء، أنا ما أفهم إلا في المختبر، هذه معاني عقلية، هذه حكمة، هذه فلسفة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات الأحدية ولا في الصفات الحقيقية، عالم بغيره أو قادر على غيره، على كل شيء صفة حقيقية ذات وإضافة، لأنه مقسم الصفات، صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات حقيقية محضة. مثل راح يجينا صفة الحياة، صفة حقيقية محضة، يعني ليست بذات إضافة إلى طرف آخر. أما العلم صفة حقيقية كالحياة، زيادة على ذلك ذات إضافة، يعني علاقة بطرف آخر. القدرة هم كذلك صفة حقيقية ذات إضافة، مبين هذا في الفلسفة. صفات تعرف ثبوتية سلبية حقيقية محضة حقيقية ذات إضافة، وأكو صفات إضافية، صفات فعلية، خالق رازق. لكن جميع الصفات الفعلية من خالقية رازقية إحياء ماتة ترجع إلى صفة واحدة في الأسفار مبين، ونفس المطلب في عقائد المظفر ترجع إلى صفة القيومية، وهي راجعة إلى الذات الأحدية صفة القيومية. ولذا من أعظم الآيات آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شاهد القيوم. إذا فهمت الفلسفة ذاك الوقت والعقائد زين، تقدر تفهم الروايات، تفهم الآيات فهم جديد، أو كأنه جديد، معنى أعمق، كشف تفصيلي. أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات ذات العالم، ولا في الصفات الحقيقية كالعلم عالم بغيره، كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه. وإن لم تتغير في نفسها أي الذات ذات العالم، وتغير الإضافات جائز. قال لأنها أي الإضافات النسب أمور اعتبارية، يقول تعينها أمور اعتبارية، هذا بالفلسفة والعرفان مولوي فريد بن عطار. لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. أحين يجي إشكال آخر يقول زين، إذا عالم بالمعلول من الأزل، يعني موجود هذا المعلول أزلي، يعني موجود يعني غير موجود، بعد وجود والعدم متقابلان. يقول ويمكن، هذا جواب الإشكال، ويمكن اجتماع الوجوب، يعني واجب بالغير، ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. هذا منه تفهم سر كثير من الروايات اللي تتكلم عن عالم الذر وعن وجود الأشياء في العلم الأزلي، وكيف الأشياء موجودة، ومع العلم أن احنا ممكنات مخلوقة حادثة وليست بقديمة. إذا فهمت سر هذا المطلب وسر تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس، وشوية تفتهم الآية وأشهدهم على أنفسهم، قالوا شنو هو أشهدهم على أنفسهم؟ ألست، يسموه عالم ألست، فلاسفة شراقيين دين عرفاء، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يقول تمت المعاينة وتمت الرؤية، ولكن نسوا الموقف وسيذكرونه. هذه بعد إصرار حكمية. احنا بهالمقدار هذه العبارة إشارة إلى هذا المطلب الفلسفي العميق، وهو ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين حيثيتين، لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. معلوم بالذات النار محرقة في الذهن، لا معلوم بالعرض النار اللي في الخارج محرقة، اختلاف الحيثية هنا. ومن هنا رد صدر المتألهين إشكال الوجود الذهني العميق، جوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. قال حل الإشكال على أساس اختلاف الحمل، هنا حمل أولي مفهومي، اتحاد مفهومي، جوهر جوهر، إنسان اللي في الذهن إنسان في الخارج، جوهر وعرض كيف اجتمع، لأن يقولوا العلم من مقولة العرض، مقولة الكيف النفساني واللي في خارج الإنسان. نقول مفهوما وتصورا ذا إنسان ذا إنسان، ذا مثلث ذا مثلث، لكن مصداقا هذا وجود، هذا علم طارد للجهل. فجوهر وعرض كيف اجتمع، بعدين إشكال لأعمق أم كيف تحت الكيف. مقولة الكيف النفساني العلم كل، كل الأشياء كل قد وقع. جواب اختلاف الحيثية بالحمل الشائع هذا علم طارد للجهل، صفة نفسية صفة علم. وأما تصورا بالحمل الأولي فهذا الموجود في الخارج إنسان، والموجود في الذهن إنسان، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. هني قريب من هذا المطلب. ويمكن اجتماع الوجوب واجب بالغير، والإمكان بالذات، ممكن ذاتا واجب بغيره، ممكن بذاته واجب بغيره. ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. هذا جواب عن احتجاج. مو من هني هم جت شبهة. شوف في كل مشكلة تأتي شبهة وتطرح نظرية. هناك قالوا لأن الذات مستحيل التغير على الذات الأزلية، فننفي علم بالجزئيات لأن الجزئيات والعلم تابع للمعلوم. احنا نقول فلما وقع العلم منه فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قومن. هذه في الألفية قومن، هذه كثير مع الألفية صار لا اللي درس الألفية، هذه العبارة موجودة على رأي قومن، يعني معلوم عند الفلاسفة وأساطين الحكمة. زين، فيمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، باعتبارين يعني بحيثيتين. كل ما صارت طرح نظرية، صارت شبهة نظرية. هني قالوا بالأحوال البهشمية في شرح الباب الحادي عشر، ما يقولوا الأحوال البهشمية، أبو هاشم من علماء الكلام هذا، والجبائي وفلان، أبو علي الجبائي وأبو هاشم وفلان والكعبي وأبو حسين البصري. المعتزلة يقولون بالواسطة بين الوجود. من وين هاي اللي درستوها في المنطق؟ ليش هني في علم الكلام تعرف ليش قالوا هاي المقولة؟ يعني يقول كيف يعلم بالأشياء من الأزل وهي معدومة؟ فيقولها أكو شيء لا هو موجود ولا هو هذا معدوم، ممكن فلسفيا أو حال لا موجود ولا. فلهذا راح يجينا نفي هذه الأحوال كما ننفي الصفات الزائدة على الذات. الشبهة أتت من ها هنا نظرية. واحد يقول يعني مقولة سخيفة هذه، شلون يعني لا موجود لا معدوم؟ علم بالماهيات المعدومة على هذا الأساس أن الأشياء عدم، فكيف يعلم بها؟ إذا يعلم العلم تبع لمعلوم موجود. هذه الشبهة. هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها، وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده، يعني قبل وجوده بعد، يعني متجدد متصرم، لزم وجوبه، صار هذا الحادث قديم وإلا لجاز أن لا يوجد. هم إشكال آخر، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال، لزوم الجهل. وأيضا جت من هالكلام شبهة، إذا قلت يعلم بالأشياء وعالم بالأشياء من الأزل يلزم الجبر ونفي الاختيار. نقول لزوم الجبر وسلب الاختيار من الأزل لعلمه الأزلي والذاتي. يقول لك الذاتي لا يعلل، اللي هو منه أخوند الخراساني صاحب الكفاية، قلم إن جاء رسيد وصل القلم لهنا وانكسرت الريشة، ذاتي لا يعلل، شقي شقي، واستدل بالحديث الشقي شقي ببطن أمه والسعيد سعيد. هذا الجبر بعينه أصح أن لا شنه جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. والجواب إن أردتم بوجوبي، هذه مهمة كلمة بوجوب، بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم ولو من دون اختيار، هذه هم بتجي شبهة الجواب، ولو من دون اختيار للمكلف واجب الصدور. من الإشكالات اللي نقضية ذكرها لعله ما أدري بن عربي وجماعته، لما تقولوا بسلب الاختيار عن الإنسان، هم هذا الإشكال وارد عليه تعالى أنه ما يقدر يغير ما خلق، ما يقدر يغير، أنا خلاص سعيد إذا ما يقدر يغير اللي بيشقي، يعني الشقي ما يقدر يغير هذا الإشكال كما هو متجه وموجه إلى الإنسان موجه ومتجه بالنسبة إلى القدرة. خلاص خلق الأشياء هكذا وما يقدر يغير وجف اللوح ما يجف القلم. واضح الشبهة؟ إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأنه تعالى يعلم ذاته، وهل ذاته تصدر من ذاته؟ مع أنه واجب الوجود، مو كل شيء علمه يعلم بالممتنع، يعلم بالمعدوم، يعلم أن شريك الباري ممتنع، يعني هذا لازم يوجد في الخارج شيء اسمه شريك الباري. ومر عليكم الجزئي جزئي والجزئي كلي في المنطق، يولا مر علينا هذا بالحمل الأول كذا ولا يخبر عنه، وهذا إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه. وحل الإشكال كله على ما ذكره صدر المتألهين، وهو التفريق بين الحمل الذاتي الأول المفهومي والحمل الشائع الصناعي المصداقي. تارة الاتحاد يكون في المفهوم، وتارة يكون في الوجود في المصداق، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات كاجتماع النقيضين والمعدوم الممكن واحد. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق، فلما أحدث الأشياء أول وجد، فإذا الشيء وجد الشيء ما لم يجب، إذا موجود إذن واجب الوجود، لكن كل موجود هو واجب الوجود بالذات بالضرورة، واجب الوجود بالغير بإفاضة علته، لأن الشيء ما لم يجب يعني ما لم يصل إلى حد الوجوب أنت الآن واجب الوجود، كل شيء هذا واجب الوجود، لكن بغيره لا من ذاته، أنت ممكن ذاتا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم في ذاتك، ليسية كل شيء هالك، لكن بعلته بإفاضة الوجود عليه صار واجب الوجود بغيره، لكن ذلك وجوب لاحق. فمن هنا أشارة الرواية الشريفة فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم كان تاما وقع العلم منه على المعلوم والآخره. وهذا معنى رب إذ لا مربوب. شلون رب ماكو مربوب وخالق إذ لا مخلوق وإله إذ لا مألوه وعالم إذ لا معلوم وقادر؟ إشارة إلى هذا المطلب، لأنه واجب الوجود فعلية تامة، تام فوق التمام، كامل فوق الكمال، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود، وإلا لو حدوث وتغير ما صار واجب الوجود، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي في حد نفسه لا ينافي الوجوب بالغير، كل ما سوى الله ممكن الوجود، الممكن بالذات، الإمكان بالمعنى الأخص سلب الضرورتين، لا يجب له الوجود من ذاته ولا يمتنع عليه العدم، لكن بالغير بإفاضة الوجود عليه من علته صار واجب الوجود، لكن بذاته أم بغيره؟ بغيره، لأن ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. فلا ينافي الوجوب اللاحق والوجوب بالغير، الوجوب السابق اللي هو الوجوب الأزلي الوجوب بالذات، فلا ينافي هذا الوجوب اللاحق الإمكان الذاتي، فلا ينافي الوجوب بالغير الإمكان الذاتي. وإلى هذا أشار بقوله ويمكن اجتماع الوجوب يعني بالغير والإمكان بالذات باعتبارين بحيثيتين. أكو هنا كلام جميل للمحقق الأصفهاني نختم به الدرس في الصفحة 17، المعدوم ليس بشيء، قال وليس للعلم بها في الأزل، العلم بالأشياء، وليس للعلم بها في الأزل شهادة لما يرى المعتزل. ماذا يرى؟ الأحوال، العلم بالمعدوم الممكن، وليس للعلم بالأشياء في الأزل شهادة وحجة تدعم قول المعتزلي الذي يقول بالأحوال البهشمية نسبة إلى أحد المتكلمين أبو هاشم. وليس للعلم بها في الأزل شهادة لما يرى المعتزلي، إذ صفة العلم بها لا تقتضي ثبوتها بالذات بل بالعرض. يعني حتى هذا من عمق المطلب وروعة المعنى ما تقدر تشرحها، ضيق التعبير، خصوصا هذا البيت الأخير. إذ صفة العلم الأزلي، العلم العنائي بالمعنى الأعام، عناية الواجب علم ذاتي بما سوى في مقام الذاتي، صفة حقيقية ذات إضافة، عالم بالغير. إذ صفة العلم بها بالغير، لكن مو في مقام ذات الغير، علم بالغير مو في مقام الفعل، علم بالغير في مقام الذات قبل الإيجاد. إذ صفة العلم بها قبل الإيجاد لا تقتضي ثبوتها، يعني وجودها بالذات. فتشوف عبارات ابن عربي الصوفية يقول لك شلون هذا هم قديم وواجب، قديم وحادث. عندهم واحد الحيثية مختلفة، الحيثية مختلفة. أنا وأنت إذا موجودين هناك في اللوح أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، هل ذاك الوجود لنا بالذات؟ لو كان بالذات كان نحس ونلمس ونشعر، ذاك بالغير. ملتفت من هنا تفهم سر كثير. فلما سبحنا هم سبحت الملائكة، هذا مو في مقام اللوح والقلم، هذا في مقام ألست بربكم، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل من الأزل. والمصطفى يقول الشيخ عزيز رحمه الله، والمصطفى قبل خلق اللوح والقلم، هناك علم من الأزل. قال يقول قلب الخافقين ظهرا لبطن فوذات أحمد في جهة، هذا قبل الإيجاد، قبل الصدور، قبل قاعدة الواحد، وقبل شنه عالم الإمكان. حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا ولا ولا ولا، هذه أسرار فلسفية حكمية. قال إذ صفة العلم بها لا تقتضي ثبوتها بالذات بل بالعرض، فيمكن اجتماع الوجوب بالغير مع الإمكان ذات باعتبارين. فلذا قال أول الكلام بالذات لا ثبوت للماهية، هذا الأحوال معدوم وموجود من الأزل، لا موجود لا معدوم، لا ماهية قبل الجعل أصالة الوجود أولا، وبالذات بالذات لا ثبوت للماهية، وحيث لا ثبوت إذ لا شيء، لأن شيء هي الثبوت هي الوجود، بل الثبوت يتبع الهوية، الثبوت يساوق الوجود. عينية هاي الهوية تكون أو ذهنية، وجود ذهني أو وجود عيني. وليس للعلم بها في الأزلي بالأشياء شهادة لما يرى المعتزلي، إذ صفة العلم بها لا تقتضي ثبوتها بالذات بل بالعرضي. وليس للمعدوم في الإخبار عنه سوى الفرض والاعتبار، والعقل قد قضى بنفي الواسطة بين الوجود والعدم. والشبهات كلها مغالطة، إذ الوجود نفسه الوجود، ثبوت الشيء ليس ضروري، فهو بنفس ذاته موجود. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.